الصلاة لأسباب كانت تعيق وصول الناس إلى المسجد. الحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا، اطلب نظير كماله فستندمن ملددا، ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا. نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا، المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى، جمعت مرابيع الهدى في وبله حين الندى، نسي الزمان رهامه من جود هذا المقتدى. اليوم يسعى النكس أن يطفي هداه ويخمدا، والله يبدي نوره يوما وإن طال المدى. كم من منازعة جرت بيني وأقوام العدا، حتى انثنيت مظفرا ومؤقرا ومؤيدا. يا أيها الناس اتقوا يوما يشيب ثوهدا، آلامه ما تنقضي وأسيره ما يفتدى. والله إني ما ضللت وما عدلت عن الهدى، لكنني مذلم أزل ممن إذا هدي اهتدى. لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى، كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى. يا صاحي إن الله قد أعطى لنا هذا جدا، هو ليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا. لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى، كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى. يا صاحي إن الله قد أعطى لنا هذا جدا، هو ليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا. يا قلبي اذكر أحمدا، عين الهدى مفني العدا، برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. بدر منير زاهر في كل وصف حمدا، إحسانه يسبي القلوب وحسنه يروي الصدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إلينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين والمشاهدين. يتجدد لقاؤنا اليوم على أثير إذاعة صوت الإسلام في يوم السبت من كل أسبوع، برنامجكم الأسبوعي الناطق باللغة العربية الذي يذاع من استديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية من كندا. تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceislam.ca وعلى اليوتيوب راديو أحمدية The Real Voice of Islam. يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416-410-6522 و 1855-410-6522 و 1289-304-0105. والآن سيداتي سادتي، نقرأ رسالة سيدنا أمير المؤمنين ميرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز، الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام، والتي بثت يوم الجمعة في 27/3/2020 عبر شاشة MTA من مكتب حضرته في إسلام أباد تلفورد. بعد التشهد قال حضرته: فرضت كثير من الحكومات القيود على الناس بسبب وباء كورونا، وهنا أيضا في بريطانيا تم إعلان قيود معينة. في هذه الأوضاع رأيت من المناسب أن أخاطبكم من المكتب لأبلغكم رسالتي. سنخبركم ماذا سنفعل وما الطريقة الأنسب لإيجاد حلول في الأيام القادمة حسب المستجدات. لا يمكن أن نترك صلاة الجمعة لفترة طويلة، ولكن حيثما تعيشون فعليكم طاعة التعليمات في بلادكم. ينبغي على أفراد الجماعة أن يصلوا الصلوات جميعها جماعة في البيوت وكذلك الجمعة. يمكن لرب الأسرة أو غيره أن يقدم الخطبة وأن يقرأ من كتب وكلام المسيح الموعود عليه السلام، إنها فرصة للبحث في الكتب والاستفادة العلمية. وهناك أيضا برامج جيدة على MTA فعليكم متابعتها والتركيز على الأدعية لتحسين حالتكم الروحانية والجسدية. إنها فرصة جيدة لمحاسبة أنفسنا والاستغفار وإحياء علاقتنا بالله وإصلاح أنفسنا. صلاة الجمعة في البيوت ليست أمرا جديدا، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بلال أن يؤذن في الناس ويقول: صلوا في بيوتكم بدل حي على الصلاة، لأسباب كانت تعيق وصول الناس إلى المسجد، وقد ورد ذلك في صحيح مسلم. وهناك رواية في سنن أبي داود توضح أن النبي قد أعذر من خشي من مرض معين من حضور المسجد، وفي هذه الأيام نشهد انتشار وباء معدن في أنحاء العالم. في مثل هذه الظروف من تفشي الأوبئة يجب أن نعزل أنفسنا قدر المستطاع. وهناك أمر آخر ضروري، وهو أن ندعو الله أن يمن علينا بأفضاله، وأن يقي العالم كله من هذا الوباء، وأن يوفق العالم لتحقيق مقتضيات الإنسانية، وأن ينقذ الجميع. وفقنا الله لذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لقد ألقى الخليفة أيده الله تعالى بنصره العزيز هذه الرسالة وبثت مباشرة من مكتبه، وذلك بسبب أنه للمرة الأولى لم تصلي الجماعة الإسلامية الأحمدية الجمعة في أي مكان تقريبا، وبشكل أساسي في المركز في لندن، وذلك بسبب الإجراءات الحكومية التي قامت بها الحكومات في مختلف أنحاء العالم من منع وجود أي تجمعات بأكثر من عدة أعضاء أو أفراد في المكان الواحد، وذلك حماية للناس. ولهذا أكد سيدنا أمير المؤمنين على اتباع تعليمات الحكومة في هذا الأمر كي لا تنتشر الأمراض بسرعة. فكانت هذه الرسالة من إسلام أباد تلفورد من مكتب الخليفة نصره الله. عنوان حلقتنا اليوم هي كتاب التبليغ لسيدنا المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام، والذي قدمنا منه الحلقة الأولى منذ عدة أسابيع، وهذا الكتاب المهم جدا والمشهور جدا في الجماعة الإسلامية الأحمدية وحتى لدى الآخرين، كتاب قيم، كتاب صيغ بلغة عربية أصيلة عريقة تظهر جليا مقدرة المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام على الكتابة باللغة العربية وتمكنه من هذه اللغة أم اللغات في العالم. وهذا الكتاب يتضمن معارف قرآنية فريدة وعلوم روحانية. في الحلقة الماضية استطعنا أن نغطي جزءا من هذا الكتاب، والذي لم يتجاوز 10 أو 15% منه، والذي قد يحتاج أيضا لدراسة وتعمق أكثر في عدد من الحلقات. وهذا الكتاب الذي يقول المسيح الموعود عليه السلام عنه كيف تمكن من العربية، يقول: إن كمالي في اللسان العربي مع قلة جهدي وقصور طلبي آية واضحة من ربي ليظهر على الناس علمي وأدبي. فكان هناك تحدي كبير أمام المسيح الموعود عليه السلام بالكتابة باللغة العربية، وظهر أيضا تحدي للآخرين الذين كانوا يظنون وهم في أنحاء الهند وغيرها من البلاد حتى البلدان العربية أنهم هم يمكنهم أن يكتبوا كتبا بهذا المستوى الروحاني العميق. أظهر فيه المسيح الموعود عليه السلام عاطفة جياشة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وتأثر بالغ لحالها، حال الأمة الإسلامية في ذلك العصر، وإلى الآن نحن نعايش هذا الواقع للمسلمين، الواقع المتردي للمسلمين بسبب عدم اتباعهم الإسلام الحقيقي. وكان المسيح الموعود عليه السلام قد أمر بتبليغ الرسالة، فقام لتبليغ الرسالة بكل جهد وبكل جد، وقال أن الله سبحانه وتعالى قد خاطبني وألهمني وكلمني، وقام بتبليغ هذه الرسالة لمن ينبغي توجيهها إليه في هذا الكتاب. أرسل عددا من الرسائل والكتب والتي هي بمجملها إلى متصوفة الهند ومشائخ الهند، والجزء الثاني أيضا إلى العرب أيضا، والتي سنأتي عليه إلى مشائخ البلدان العربية أيضا. ومن هنا باعتبار أن هذا الكتاب ينحو منحى التبليغ، فقد سماه المسيح الموعود عليه السلام بالتبليغ. فالتبليغ كان موجها إذن لمشائخ الهند ومتصوفة أفغانستان ومصر وغيرها من البلاد، وبسبب أن المتصوفة كانوا قد ابتدعوا بدعا كثيرة وأخذوها من أديان أخرى وأثرت في الإسلام بشكل كبير جدا، انحرفت الحركة المتصوفة في ذلك العصر وما قبله تقريبا عن حالة التصوف الموجودة في الإسلام التي كان يعرف عدد من أتباعها أو مؤسسي هذه الحركة. وأيضا إلى مشائخ العرب وصلحائهم قد بعث رسالة قيمة لطيفة ممتازة يصف حالة المسلمين بشكل عام. أما بالنسبة لمشائخ الهند فقد وصفهم وصفا يستحقونه، وللمتصوف في أفغانستان ومصر والبلدان الأخرى الذين عارضوا دعوة المسيح الموعود عليه السلام. وأيضا في الكتاب ذكر لبعض سوانح عائلة المسيح الموعود عليه السلام، منشأها، مكانها، وكيف توجهت من بلاد فارس إلى بلاد الهند واستقرت هناك، ويذكر الأسماء والتواريخ تقريبا إلى أن تم الاستقرار في منطقة البنجاب ومناطق قاديان، منطقة في قاديان، قرية قاديان، ويذكر فيها منن الله سبحانه وتعالى على هذه العائلة وما أفاض الله عليها من رزق ومنع وقوة. ذكر المسيح الموعود عليه السلام الدولة البريطانية وقيصرة الهند، وكان هناك خاتمة لهذا الكتاب أيضا، وذكر بعض الأنصار الذين آمنوا بالمسيح الموعود عليه السلام وإسهاماتهم وصفاتهم النبيلة، ويقول: هذا كله شكر لنعم الله سبحانه وتعالى الغفار. واختتم الكتاب أيضا بثلاث قصائد في قمة الروعة الجمالية والأدبية والمعاني الروحانية. القصيدة الأولى تتألف من 70 بيتا وهي قصيدة مشهورة كثيرا، مطلعها: يا عين فيض الله والعرفان، يسعى إليك الخلق كالظمآن، يا بحر فضل المنعم المنان، نورت وجه البر والعمران. المسيح موعود عليه السلام في هذه القصيدة الطويلة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، وأيضا يذكر المسيح ابن مريم عليه السلام، ويذكر في هذه ويثبت في هذه أن المسيح ابن مريم عليه السلام قد توفاه الله وأتى عليه الفناء ومات في الأرض ولم يصعد إلى السماء بجسده العنصري. والقصيدة الثانية أكثر من 40 بيتا جميلا، يناجي فيها المسيح الموعود عليه السلام ربه ويقول: بمطلع على أسرار بالي، بعالم عيبتي في كل حالي، بوجه قد رأى أعشار قلبي، بمستمع لصرخي في الليالي. والقصيدة هذه أيضا هي من القصائد المشهورة باللغة العربية الفصيحة والمفردات الجميلة فيها أيضا. والقصيدة الأخيرة والثالثة التي اختتم فيها الكتاب، كتاب التبليغ الذي يربو على 180 صفحة تقريبا، يقول: أمرت من الله الكريم الممجد، فقمت ولم أكسل ولم أتبلد، وهذا كتابي قد تلألأ وجهه، تلألأ سمطي لؤلؤ وزبرجد. المسيح الموعود عليه السلام هنا يعلن عن أنه مبعوث السماء، أنه المبعوث الذي يصدق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مثيل المسيح ابن مريم في الأمة المحمدية. ماذا قال المسيح الموعود عليه السلام؟ إذا أتينا لنقرأ نتابع هذه الأوصاف التي أراد المسيح الموعود عليه السلام من مشائخ الهند والمتصوفين في تلك البلاد، والذين كانوا يقسمون الناس إلى جماعات متفرقة متضاربة، أحيانا تكون في خدمة السلاطين بعيدة عن الدين. وأيضا يذكر هنا مصر وبعض البلدان الإسلامية الأخرى ويخاطب هؤلاء المشائخ، وسماها رسالة إلى مشائخ الهند ومتصوفة أفغانستان ومصر وغيرها من الممالك. يقول عليه السلام: الحمد لله الذي غلبت رحمته على غضبه في كل ما فعل وقضى، وسبقت أنواره على كل ليل فهر وسجى. هو الله الذي يأتي منه فوج اليسر مع كل عسر عرى، يدعو إلى رحمته كل ورق يوجد على الأشجار، وكل برق يبرق في الأحجار، وكل اختلاف ترون في الليل والنهار، وكل ما في الأرض والسماء. ويذكر آيات رحمة الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية وللناس جميعا، فيقول: من آيات رحمته أنه أرسل الرسل وبعث النذر وأسس عمارات الهدى، ومن آيات رحمته العظيمة أيضا البدر الذي طلع من أم القرى في ليلة اسودت ذوائبها العظمى، فرفع الظلمات كلها ووضع سراجا منيرا أمام كل عين ترى. ما عندنا لفظ نشكر به على مننه الكبرى، أيقظ العالمين كلهم ونفع عن النائمين الكرى. تلك تلقى كل هم وغم للدين بطيب النفس لما انبرى، وسن بذل النفس لله لكل من يطلب المولى. فنا في الله، يصف الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنا في الله وسعى لله ودعا إلى الله، وطهر الأرض حق طهارتها، فيا عجبا للفتى. في هذه المقاطع النثرية التي تشبه الشعر الرائع يبين صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أنجز المهمة التي أوكلت إليه صلى الله عليه وسلم بأحسن ما يكون، وطهر الأرض من دنس العبودية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وعبادة الأصنام إلى آخره. يقول المسيح الموعود عليه السلام أيضا داعيا: ربي أجزي منا هذا الرسول الكريم خير ما تجزي أحدا من الوراء، وتوفنا في زمرته واحشرنا في أمته، واسقنا من عينه واجعلها لنا السقيا، واجعله لنا الشفيع المشفع في الأولى والأخرى، ربي فتقبل منا هذا الدعاء. هذا دعاء الإنسان المحب لسيده صلى الله عليه وسلم يثبت من خلال هذا الكلام، والذي يقرأ هذا الكلام من الإخوة المسلمين بشكل عام يجب أن يتفهم تماما مدى حب المسيح الموعود عليه السلام في هذه العبارات الدقيقة الرائعة، وأنه أتى ليخدم دين محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول يتابع المسيح الموعود عليه السلام: وآونا هذا الذرى، ربي يا ربي صلي وسلم وبارك على ذلك النبي الرؤوف الرحيم وعلى كل من أحبه وأطاع أمره واتبع الهدى. هذه الأدعية من المسيح الموعود عليه السلام في مطلع هذه الرسالة للمشائخ. لكن ماذا كان جواب المشائخ؟ طبعا هذه رسالة طويلة، هي ليست رسالة مرسلة هكذا، هو عبارة عن مجلد مؤلف يعني من عدة تقريبا عدد كبير من الصفحات، وتم تأليفه وإرساله في إلى هؤلاء العلماء والفقهاء والذين درسوه طبعا واطلعوا عليه. يقول عليه السلام أيضا: أما بعد، فاعلموا أيها الفقراء والزهاد ومشائخ الهند وغيرها من البلاد الذين وقعوا في البدعات والفساد، إنني أمرت أن أبلغكم أحكام الدين وأذكركم ما نسيتم من أسرار الشرع المتين. هنا يعدد المسيح الموعود عليه السلام مهماته: وقد ألهمني ربي في أمركم وقال: إنهم ينادون من مكان بعيد. ويفعل ربي ما يشاء وهو القاهر فوق القاهرين. يا قوم اتقوا الله ولا تتبعوا أهواء قوم مبتدعين. فقد كانت كثير من البدع في بلاد الهند وفي بعض البلدان الإسلامية هذه، كثير من البدع والانحرافات التي أدت بالمسلمين إلى هذا الانحراف البعيد، والتي أوصلت في هذا العصر إلى كثير من أبناء المسلمين إلى الإلحاد والابتعاد عن الدين. ولا تتبعوا أهواء قوم مبتدعين واتبعوا الرسول النبي الأمي الذي هو رحمة للعالمين. واعلموا يا إخوان أني أرسلت محدثا من الله إليكم وإلى كل من في الأرض. فالمسيح الموعود عليه السلام مهمته كما مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي إلى أبناء الأرض جميعا، وهو الذي سيدعو أهل الأديان الأخرى أيضا فيها، والتي وضح تمكنهم في الأرض بشكل كبير كالنصارى واليهود والهندوس وغيرهم، وأعدادهم كبيرة جدا وتفوق المسلمين بعدة مرات. فهو أتى ليدعوهم أيضا وإلى دين الإسلام الحقيقي الذي يبتعد عن البدع والذي يعود لإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في طلعته البهية. فاتقوه ولا تحتقروا، يقول المسيح الموعود عليه السلام: فاتقوا الله ولا تحتقروا المرسلين، واجتنبوا الرجس من البدعات وإياكم والمحدثات، وكونوا عباد الله الصالحين. ففي هذه المقدمة المسيح الموعود عليه السلام ينصح المسلمين المشائخ يعني الجهة القيادية في الإسلام بشكل عام، لأن يعترفوا بهذا الواقع الذي سيذكره فيما بعد، وأنهم ابتدعوا كثير وأنهم أحدثوا كثيرا من الأمور في الإسلام، وعليهم أن يعودوا لدين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص هذه العبارات التي أتى بها المسيح الموعود عليه السلام. ولكن كان يعني كان قد تلقى تكفيرا وكلاما غير لائق من يعدون أنفسهم مشائخ ويعدون أنفسهم قدوة للمسلمين. فماذا قال المسيح الموعود عليه السلام أيضا منبها لهم: يا قوم إني عبد الله من علي برحمته من عنده وعلمني من لدنه علم الأولين وأرسلني على رأس هذه المئة لأنذر قوما ما أنذر آباؤهم. تفضل الأخ محمد الحاج معنا على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسعد الله مساءكم دكتور. أهلا بارك الله فيكم أخي أبو عبد الكريم. حياكم الله ويعني نشكركم جزيل الشكر على هذه الحلقة الرائعة حول كتاب التبليغ. دكتور أنا يعني لدي هي مداخلة صغيرة يعني وهي عبارة عن سؤال. تفضل بالمداخلة والسؤال. جزاك الله خير. يعني أريد رأيك في هذا الموضوع. أعتقد أن مثل كتاب التبليغ أو كتاب مكتوب أحمد هذه الرسائل التي وجهها حضرة المسيح الموعود عليه السلام إلى مشايخ وزعماء الطرق الإسلامية الأخرى. أعتقد أن هذه الرسائل وهذه المؤلفات التي بيّنت حقيقة دور العلماء وفضحت دورهم في تخريب البنية الاجتماعية للمجتمعات الإسلامية هي من أثارت يعني ضغينة هؤلاء المشايخ على دعوة سيدنا أحمد وعلى شخصه الكريم. يعني هم لم يتوقعوا أن يأتي شخص ويقول لهم أنتم مخطئون. ويعني كمان يعني إحنا في العامين قول يعني زي ما واحد بينكش عش الدبابير. يعني هو في هذه العملية أثار ركودهم الفاسد على وتسلطهم على البنية الاجتماعية. ونحن نعلم كم كان لهؤلاء المشايخ دور في التأثير على المسلمين وعلى طريقة تفكيرهم على طريقة تفكير المسلمين وطريقة تفكير المواطنين. ونلاحظ هذه الأيام كيف بانت يعني حقيقة يعني حقيقة فسادهم، يتبان حقيقة فسادهم من خلال انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما يراه اليوم كل متابع لهؤلاء المشايخ، كيف أنهم يسقطون الواحدة تلو الآخر في يعني في فضائح واضحة أمام جمهورهم. نعم، الإعلام لم يعد يعني يخبئ شيء عن حقيقة هؤلاء. الآن سؤالي يعني هل فعلا يعني سبب اضطهاد المشايخ وتشويه دعوة سيدنا أحمد وتشويه شخصه الكريم في عيون الناس أنه توجه إليهم بهذه الطريقة من فضح الأسلوب، يعني من فضح أسلوبهم المكنون، أم أن لهم أسبابا أخرى لكي يعادونه، وهي رسالته لم تأتي إلا بالسلام والمحبة والإخاء. فيعني حبذا لو بينت لنا يعني حقيقة موقفهم المعادي لدعوة سيدنا أحمد عليه السلام. بارك الله فيكم أخي الأخ محمد الحاج عبد الله، جزاكم الله خير. المسيح الموعود عليه السلام يعني هم تفاجأوا بأنه مبعوث سماوي يعارض الفكرة التي انتشرت عبر قرون والتي أدخلت من النصرانية بأن عيسى بن مريم عليه السلام يعيش في السماء و سيعود بجسده وهو يعيش في جسده العنصري هناك ويعود هو بنفسه يعني. وكانت هذه المفاجآت من المسيح الموعود عليه السلام، والتي كثير من هذه عندما كان قد ألف البراهين الأحمدية قد وافقوا كثير من المشايخ، وحتى منهم المعارض الأكبر الذي شكل المسيح الموعود عليه السلام إلى المحاكم البريطانية واعترض على كثير من الأمور بعد أن كان يمجد كتابه ويقول ليس هناك كتاب يدافع عن الإسلام بعد كتاب البراهين الأحمدية لميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام. طبعا هؤلاء المشائخ الذين هم كانوا يعني يعملون كزعماء يصلهم كل شيء، كما كان زعماء الكنيسة سابقا، والذين عندما تطورت المجتمع كانوا يأكلون كل شيء، كانوا يحصلون على ما يريدون، وكانوا كثيرا منهم أحيانا يفتون ما يفيد الحكام بشكل أو بآخر. وهذه التنازعات في الإسلام بشكل عام واضحة معروفة للجميع تقريبا، للدارسين يعني بشكل عام. فالمسيح الموعود عليه السلام فاجأهم بهذه الأمور، ولكنه طبع طريقة حسنة ورائعة جدا في دعوتهم. والكلام الذي قلناه الآن وقرأناه هو الذي كتبه بالمسيح الموعود عليه السلام، هو دعوة لهم واستحسان لهم، لكنه قسي عليهم فيما بعد عندما رفضوا هذا الأمر، وهو أتى ليصحح هذه الأفكار والبدعات التي ألصقت بالإسلام، وأتى ليجدد الدين. وهذا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه أشار لهذه الأمور، فهو أتى كمجدد. والمجدد إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى لم يستقبله الناس الاستقبال المطلوب، ولم يقول له آمنا بك مباشرة، بل منهم من حاربهم، حارب دعوته، وهم يعرفون أنه هو الصادق الأمين، وأنه هو لن يكون إلا صادقا معهم. فلذلك هؤلاء المشائخ خافوا على كراسيهم، على مناصبهم، على هذا، إلا قلة قليلة، والذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن بايعوا المسيح الموعود عليه السلام وفهموا الحقائق، وكانوا هم النواة للجماعة الإسلامية الأحمدية التي أسسها المسيح الموعود عليه السلام، والتي إن شاء الله هي التي ستقود العالم إلى سلمية الإسلام وإلى حقيقة الإسلام تماما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نعود لما كان يقول المسيح الموعود عليه السلام. يقول إنني أرسلني الله سبحانه وتعالى كمجدد لهذه المئة، على رأس هذه المئة، لأنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولتستبين سبيل المجرمين. فيبين طبعا الذين يعادون رسل الله سبحانه وتعالى هم من المجرمين حتما، وهؤلاء الذين عادوا لاقوا جزاءهم أخيرا. يقول المسيح الموعود عليه السلام: هو ناداني وقال قل لعبادي، وهذا إلهام ووحي للمسيح الموعود عليه السلام، إنني أمرت وأنا أول المؤمنين، وسماني باسم يناسب اسم قوم أرسلت لإفحامهم وإلزامهم، وهم قوم المتنصرين. فهذا الأمر، ولاحقا لما كنا قد ناقشنا هذا الأمر واستمعنا للأخ محمد الحاج عبد الله في موضوع التنصير، فكان قد تنصر في الهند أكثر من 500,000 من المسلمين، ومنهم من كانوا أئمة مساجد. فهذا كان أمر يعني لا يحتمل بالنسبة للمسلمين الحقيقيين، فكيف كان المشائخ يستقبلون هذا الأمر، وكيف كانت تفلت منهم العائلات المسلمة وتتنصر أو تذهب للهندوسية أو غيرها، وهم ليس لديهم أي إحساس تجاه هذا الأمر. هنا كانت غيرة المسيح الموعود عليه السلام على هذا الأمر، وهنا يقول أن الله سبحانه وتعالى أرسلني لأفحم هذه المجموعة من الناس الذين هم أتوا لتنصير المسلمين في هذه البلاد وبشكل عام في أنحاء الأرض. الذين علوا في الأرض، الآن يصف هذا القوم من المتنصرين، الذين علوا في الأرض واستضعفوا أهل الحق وزينوا الباطل ليدحضوا به الحق، وكانوا قوما مسرفين وأهلكوا كثيرا من الناس بتلبيساتهم، وجمحوا في جهالاتهم وقلبوا للإسلام أمورا، وجذبوا الناس إلى خزعبلاتهم وجاءوا بسحر مبين. هذه طبعا كانت هذه البعثات التبشيرية تذهب إلى أنحاء الهند، وكانت تستبشر بريطانيا وتقول أن الهند ستبقى دائما معنا إذا تنصرت. ولكن شتان بين من ينظر للإسلام الحقيقي والذي ينظر للنصرانية التي شكلتها هذه الأمم وانحرفت عن دين المسيح ابن مريم عليه السلام انحرافا خطيرا يعني. فيقول المسيح الموعود عليه السلام: فنظر الله إلى قلوبهم فوجدهم غالين دجالين ضالين مضلين، قد أفسدوا طرقهم كلها وبغوا أمام الرب وأرادوا أن يفسدوا أقواما آخرين، يعني بما أنهم هم فسدوا، لا يكفي أنهم فسدوا، هم أرادوا أن يفسدوا أقواما آخرين الذين لديهم قليل من الصلاح، يعني وطبعا يقصد المسلمين هنا، وإذا كان هناك من الأديان الأخرى الذين يتبعون أديانهم في بلاد الهند الكبيرة والتي فيها ديانات هائلة جدا. يقول عليه السلام: يلحسون المذاهب كما يلحس الثور خضيرة الحقل. فيعني هذا التفسير كيف أنهم يمكن أن يذيبوا هذا ما يمكن أن يكون موجود من خضرة في الحقل وتصبح يباسا، يريدون علوا وفسادا. فهم بالأصل ليسوا متمسكين بالنصرانية، لكن هم يريدون أن ينشرونها هكذا حتى يفسدوا الإسلام الذي يقول لهم أن هناك تنظيما للمجتمع، هناك أسس لبناء المجتمع هذه، وهذه ليست موجودة في أي دين من الأديان الأخرى، وإنما موجودة في الإسلام، وهذا يسبب خطرا للدجال المحب للمال في أنحاء الأرض. ويقول أنهم ليسوا من الخاشعين، فتن الناس فهمهم ودرايتهم وكبر سر روايتهم، وكانوا في علوم الدنيا وصرعها من المستبصرين، فكانوا أقوياء في العلوم، وكانت قد تحركت الثورة الصناعية في ذلك الوقت، واستحدثوا أمور كثيرة جدا، بناء السفن وغيرها من والقطار وغيرها، وهذا ما أدهش العالم الإسلامي الذي كان لا يستطيع صنع كل هذه الأمور ولا يعرفها، وبالعكس هو كان يفيد منها ويستخدم ماله لشرائها أو لاستخدامها. فهؤلاء القوم أوقدوا من المفاسد نارا، وأجروا من الفتن أنهارا، ومكروا مكرا كبارا، وبلغوا مقدارا لن تجدوا مثله في مكائد المتقدمين. الإنسان المسلم العادي في ذلك العصر لن يقدر ما هذه المشكلات الكبيرة، لكن المبعوث السماوي وكبار علماء المسلمين الذين منهم من آمن بالمسيح الموعود عليه السلام لاحقا، يعني كانوا عارفوا تماما أن هؤلاء القوم المكارين الذين أتوا هنا، والدجالين ليستثمروا البلاد، ليسرقوا من هذه البلاد خيراتها، ويجهلوا شعوبها، وحرفونهم عن دينهم، ويقولوا نحن نقدم لكم الدين الأحسن، فكل هذا كان من الأمور المفسدة إلى حد ما من أجل السيطرة على الثروات، وهذه معروفة للدارسين في التاريخ، وكيف كانت هذه البعثات، وعدا عن البعثات كيف كانت هذه الشركات التي تعمل جيوشا خاصة بها، عدا عن الدول يعني التي كانت تذهب وتستعمر، إسبانيا، بريطانيا، وغيرهم من البلدان الأخرى. يقول عليه السلام: أجمعوا همتهم لاستئصال الإسلام. فقد كان هناك مشروع لاستئصال الإسلام، وإن كان قد أحس المشائخ هناك أن هناك خطة لاستئصال الإسلام فعلا، لكنهم كانوا يقبلون أمورا ماذا يفسرها المسيح الموعود عليه السلام. يقول: واستدروا لقحتهم لتأليف قلوب اللئام. استدروا لقحتهم لتأليف قلوب اللئام، هذه معناها أنهم أتوا للخير الموجود عندهم، وأحبوا أن يقدموه رشاوي للعالم، لتأليف قلوبهم بالرشاوي يعني، وبدعمهم بالمال. فعدد من الذين يذكرهم الأحمديون من الذين تنصروا من المشائخ، عرضت عليهم يعني مواقع في الحكومة البريطانية، وفي طبعا في الهند، في مواقعهم هناك على مستوى الحكومات المحلية مهمة جدا كقضاة وغيرها، وحتى في الكنيسة منهم من أخذ مرتبة في الكنيسة. فهذه كانت مثل كأنهم استدروا لقحتهم، يعني أنهم حلبوا ناقتهم، يعني أنهم، وكان معروفا هذا يستخدم المسيح الموعود عليه السلام هنا ببلاغة رائعة جدا، استدروا لقحتهم لتأليف قلوب الناس، أنهم حاولوا أن يحلبوا ويعتنوا بناقتهم، يعني هذا لأن يقدموه لتأليف قلوب الناس وأن يقتربوا منهم أكثر. فمعلوم هنا عندما كانوا يجيعون هذه الشعوب ويقدمون لها هذه الأمور، فكان كثير من الناس عندما يتركون الإسلام ويذهبون إلى النصرانية كانوا بغاية واحدة، يريدوا أن يأكلوا، يريدوا أن يشبعوا أطفالهم، يريدوا هذا. فكان هناك تأثير، لذلك عندما عندما خرج الاحتلال البريطاني من هناك عاد كثير من المسلمين عن دينهم الذي قبلوه أو عن النصرانية، ويقول عليه السلام: وأدخلوا أيديهم في قلوب المسلمين. يعني هذا تعبير قوي جدا، وكان العلماء كمفلس في أعين أعيانهم، كان العلماء كمفلس في أعين أعيانهم، الأعيان الموجودين هناك يعني حكام الولايات والمقاطعات التي كانت موجودة هناك والذين يديرون معهم الأمور. هؤلاء العلماء لم يكن لهم أي وزن، ونحن نعرف كأحمديين كيف أن بعض العلماء قد أهينوا في المحاكم لأنهم كانوا يطلبون أن يكون لهم مكانة معينة وهم ليسوا على هذه المكانة، أو كمضغة تحت أسنانهم. وكان قولنا سخرة المستهزئين، فأراد الله أن يفصل بين النور والظلمة. فهنا بعثة المسيح الموعود عليه السلام ليبين للمسلمين أنكم أينكم، أين أنتم ذاهبون، يجب أن تتعلموا تماما. ولكنه المسيح الموعود، وعلى عكس ما هم فهموا وكانوا يفهمون سابقا، على عكس ما كانوا يفهمون سابقا من دينهم، لأن الدين الإسلامي يقتل، يعمل مؤامرات، يعمل هذا وهذا، ما سبب مشكلات لبعض المجموعات الدينية التي كانت تقاتل البريطانيين حتى بعد أن استتب الحكم يعني لبريطانيا هناك، وهنا أصبحت هي الدولة الحاكمة للبلد. وبالتالي كثير من هؤلاء المشايخ العاقلين قالوا: لا خلاص استتب الأمر، يجب أن لا نقوم بهذا الأمر. هنا يبين المسيح الموعود عليه السلام أنه يجب أن تستنيروا، أن تفهموا الخطأ من الصح، ويحكم، يقول المسيح الموعود عليه السلام: ويحكم بين الرجس والقدس ويمن على المستضعفين، ورأى فتنتهم بلاء عظيما على الإسلام، ورأى أيامهم كليال مخوفة من الإظلام، ووجدهم في الفتن قوما عالين. ما كان فتنة مثل هذا من يوم خلق آدم إلى يومنا هذا. بينما يقول الكثير، يعترض أحيانا بعض هؤلاء المشايخ وهؤلاء الناس على المسيح الموعود عليه السلام أنه كان أداة بيد البريطانيين وأمور من هذا النوع، وحتى عندما يقرؤون كتاباته التي هي كتابات واضحة لكل ذي عين بصيرة بأن هذه الكتابات هي ضد الظلم، ضد أن يحكم الناس بالعصا يعني، وأن يقتلوا وأن يشردوا وأن هذا، فكان يدعو لهذا المسيح الموعود عليه السلام وأن لا يتم اقتتال بأي حال من الأحوال، ودائما الأمور تمر بالشكل الأسلم عندما تصبر جماعة المؤمنين. ويقول المسيح الموعود عليه السلام إنه إلى يوم خلق آدم عليه السلام لم يكن فتنة كهذه الفتنة. طبعا هناك طغيان شديد جدا، هناك تملك لمقومات حياة الناس بشكل عام، حتى رغيف خبزهم كانت تسرق هذه كلها من الهند ومن البلدان الأخرى التي استعمرت في ذلك الوقت من 3 أو 4 بلدان أوروبية مستعمرة، بل إلى يوم الدين مع ذلك تملكوا وعلوا في الأرض وأثمروا وأكثروا وأملأوا الأرض كثرة وزادوا هيبة وشوكة، وبارك الله في أموالهم وأولادهم وعلومهم وفنومهم وصنائعهم وأعانهم في إراداتهم وأفكارهم وأنظارهم، وفتح عليهم أبواب كل شيء. وكان كل هذا الفتح لهذه الأمة هو ابتلاء، هي هذه التي كانت تشكل نواة الدجال فعلا، والتي كانت هذه الظاهرة تنمو شيئا فشيئا في العصر الذي يترافق مع مجيء أو بعث الإمام المهدي عليه السلام والمسيح الموعود عليه السلام. فكانوا معجبين هؤلاء الأقوام بأنفسهم، فكان الباري عز وجل قد بعث ليقسم ظهرهم بأن كل ادعاءاتهم في المسيحية وأنها أفضل من الإسلام، أن يوجههم إلى أن الأصح، إلى الصح، وهو أن المسيح الموعود عليه السلام جاء ليدعو باسم المسيح ابن مريم عليه السلام، ويبين لهم حقيقته، وأنهم مخطئون في دينهم، وأنهم هم انحرفوا عن ما أتى به المسيح ابن مريم عليه السلام. لكن أين علماؤنا من هذا الدجال وهذه المجموعات التي أحدثت الفتن في بلاد الهند؟ طبعا بلاد الهند الكبيرة هذه ما كانت تسمى شبه القارة الهندية، وهي التي تتشكل الآن من أكثر من 4 أو 5 بلدان التي تحيط بالهند الحقيقية الآن. يقول المسيح الموعود عليه السلام: أزاغ الله قلوب علمائنا وفقرائنا، وأطفأ نور قلوبهم حتى عادوا إلى الجهالة التي أخرجوا منها بما كانوا يفسدون في الأرض وما كانوا من المصلحين. هؤلاء العلماء هذه صفاتهم، ففنوا في الأهواء واستكانوا في الآراء ووهنوا وكسلوا وذرت ريح الجهل ترابهم وسلبت قواهم كلها فصاروا كالميتين. هذا استنتاج ظاهر يقول فيه المسيح الموعود عليه السلام، هذا استنتاج من حقيقة الواقع الذي كان يراه هو هناك، وبالتالي قد أعلن عن هذا الأمر، وطبعا هذا لن يعجب الحكام والأمراء، لكن هؤلاء المشائخ طبعا، لكن وقال أيضا أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى الأمراء أيضا وإلى الحكام، نظر الرب إلى أمرائنا فوجدهم المسرفين الغافلين، وهذا نراه إلى يومنا هذا، أن الأمراء والحكام في هذه البلدان الإسلامية بشكل أو بآخر لديهم إسراف، لديهم غفلة، لديهم إعراض عن التقوى، عن الحق، والظلم والظالمين العادين، فباعد بينهم وبين شهواتهم وباعدهم عن الأملاك التي ارتبطت قلوبهم بها. أناس يفكرون بالممتلكات، يفكرون بالمال، وهذا سبب من أسباب العداء للجماعة الإسلامية الأحمدية التي تدعو إلى الصلاح، تدعو إلى التقوى، تدعو إلى الابتعاد عن ظلم الآخرين. ويقول المسيح الموعود عليه السلام: لقد أخرج الله من أيديهم أكثر أملاكهم وأراضيهم. ففعلا هذه الخسائر الهائلة والفادحة من الممتلكات، من الثروات التي تهرب من هذه البلدان الفقيرة والضعيفة، إن كانت إسلامية أو غير إسلامية، ضعيفة إلى حد ما، من هذه القوى الكبرى والكبرى والدجال الذي يسيطر على هذا الوضع. ويقول عليه السلام: وتبر كل ما كانوا عليها كالعاكفين، وقشفت الوجوه من آفات الجوع والبؤس، وخمدت نار المتمولين، وقسمت عظامهم وحطمت سهامهم ليعلموا ليابهم أنهم كانوا من المتمردين. هذه هي حالة أيضا الأمراء المسلمين أو المسؤولين المسلمين في تلك البلدان. يعود المسيح الموعود عليه السلام يذكرنا بموضوع المتنصرين، أنهم كيف أنهم كانوا يضعون الخطط ويخططون تخطيطات بشكل أو بآخر أثرت في المجتمعات التي كانوا قد ذهبوا ليصطادوا فيها، بمعنى الثروات، وأيضا ليصطادوا العباد بالبعثات التبشيرية التي في النهاية الحكومات أفلست عندما عرفت أن هذه البعثات التبشيرية لن تنجح تماما، وتحت ضغط ما قام في تبيانه المسيح الموعود عليه السلام في ذلك الوقت وجماعته